لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه لحاجته، لانه قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. نعم قبل ذلك تصدق به، يعني قبل ان يعلم بحاله. كيف لماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تصدق به؟ اي ظن انه ان حاله ماشي، ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن اموره ماشيه. نعم قال الرسول خذ تصدق به، لانه قال لا استطيع ان اتصدق، يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط، فقال خذ هذا تصدق به. فلما قال ما في اهل بيت افقر منه، قال تصدق به على رجل في حال هذا الشخص، نعطيه منين؟ ليش؟ نعطيه لكفر؟ ليتصدق كما أعطى النبي هذا الرجل. أين هذا الرجل؟ أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عاد من الزكاة ومن غيره. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال او من عند ماله، يتصدق يزكي، يعني يكفر به ولا باس. اي نعم. يعني هذا قوله بالاول خذ هذا تصدق به، مع انه لا يجد، هذا ما على سبيل الوجوب. نعم هذا يقول. نعم ان الحكم المرتب على وصف يقوى بقوه ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب معناه واضح، يعني مثلا اذا قلت اعطي الفقير من بيع من مالك، كل من كان افقر فهو ايش؟ احق. اذا قلت مثلا عزر الفاسق، كل من كان افسق فهو احق بالتعزير. ثلاثة. مثلا إنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل، السؤال ما هو السؤال؟ السؤال إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد، هل يبطل وضوءه أم عبارة عن لمس خفيف؟ الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، وعلى هذا فلو أصاب يده ذكرهم في أثناء الغسل فليستمر ولا شيء عليه. سمع موسى. نعم ها. وإن تك حسنة فيها قراءتان. نعم. ما هما؟ حسنة. حسنة. والثانية؟ حسنة. حسنة. ويضاعفها. يضاعفها. قراءتان أيضا. يضاعفها ويضاعفها. كيف يكون التضعيف؟ الحسنة بحسنتين أو كيف؟ الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. نعم. طيب. أحسنت. آدم ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعون يعني أصابت الله بالرعون. تمام. بن داود سمع. الله سبحانه وتعالى يقبس على وجهه، يعني يقبس على وجوده إما الكناية يعني تغيير قلوبه أو المصدر الحقيقي. يعني تحتمل معنى الأول الطمس الحقيقي، كيف يطمس كان؟ يعني ينتخبه كما وصف أصحاب السبت يجعلهم كلاجة وقناديل، يعني يزيل مثلا الأنف للشفتين، يخلف وجوههم بدل أن تكون أمام جهة خلف. هذا معنى فنردها على أدبارها. نعم يكون على مناح حقيقي او على مناح معنوي. نعم ان كان معنويا هو ان يرضون بعض جل ان يستمعوا الى الحق او يستمعوا به او يكون حسيا على حقيقته بان. فاذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلف وجوهكم. نعم او لا يخالف الله بين وجوهكم. نعم او طمس حقيقي يطمس الوجه حتى يكون في خف البعير ثم يدار إلى الخلف. طيب من أصحاب السبت يا بن داود؟ قوم من بني إسرائيل. أخو قوم من بني إسرائيل. إيه وش شأن وش شأنهم؟ نعم لا نعم نعم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت. نعم فاحتالوا وكانوا يصيدون الشباة يوم الجمعة. احتالوا على طول يعني على طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر. لا ها يعني كانوا يوم ان يسبتوا ياتيهم حيتانهم شرع على الماء فلما طال عليهم الامد وقصت قلوبهم احتالوا كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعه ويتركونها يوم السبت ويوم الاحد ياخذونها فيقولون نحن ما صبنا يوم السبت. نعم الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير. قردة؟ بأي دليل أنه مسخهم قردة؟ كما قال في سورة البقرة. ولقد علمتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسين. نعم. فجعلنا مكان لما بين يديها وما خلفها. وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟ نعم غير لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير يلا قل لكن ذكروا في هذا أنهم اضطرارهم في رده وكبارهم جعلهم في أين الدليل؟ ما في تفسير ذكر ما في آية ذكر في آية. نعم قل هل نبيهم؟ هم أصحاب السبت وأو قوم آخرون مسخ خنازير. يجب عليها من يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله ما يدل على نعم وأيهما أرجع ما سوى ذلك. طيب إذن الكفر داخل في المشيئة هو سوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك. وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يقبل. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان معصية. نعم وهم يقولون إنها تقع مكفرة. طيب إذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام وهل تذكر احدا من الطوائف قبلنا زكوا انفسهم؟ ماذا قال والنصارى؟ قالوا ذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه. إذن الجميع ذكوا أنفسهم. طيب ما فائدة الإضراب في قوله بل الله يزكي من يشاء؟ إبطال ما قالوا، يعني وأن التزكية ليست إليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا نفوسنا تقواها وزكنا. طيب أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، هل يشبهون هؤلاء أو لا؟ وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب ما هو الحسد؟ تولي إيش؟ تمني زوال نعمة الله على الغير. أحسن. وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، سواء تمنى الزوال أم لا. يقع في بعض الأحيان حسد في القلب بغير اختيار الإنسان، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم بما يكون في قلبه من الحسد، ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المحسود، لقوله الحديث إذا حسدت فلا تبغي. طيب ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قبل؟ أن يحسد لنا سعر ما أتاهم الله الفضل فقد آتينا. هي مناسبة لما سبق كيف؟ اي نعم، انهم لا يستطيعون منع ما نعم الله به على اولاد. يعني ان الناس هم آل ابراهيم. طيب عشان كيف يكون في آل ابراهيم؟ عمر يعني كأنه قال كيف تحسدون الناس وأنتم قد أتاكم الله من فضله لأنكم من بني إسرائيل. نعم. هل في الآية ما يرد يا محمد، هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله؟ كيف؟ ولا في شيء آخر بعد؟ لكن هل في الآية ما يدل على ذلك؟ صحيح حكيم من يأخذ من الحكمة، لكن نريد أيضا في الآية دليل آخر. لام التعليم أين هي؟ ليذوق العليم. لام التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه. فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله ف فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض. والله منزه عن الأعراض والأبعاد والأغراض، عبارة منسقة تماما. والله منزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض. ما يكفي أنتم معنا ولا جاكم منهم؟ أحسن. أنه أن ربط الأحكام بالعلل ليس لحاجة الله لذلك، نعم، لكن لحاجة من جعلت له. واضح؟ طيب ما فائدة يذوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون، فمن الحكمة أن يعاقبوا بقدر جرمه. طيب الضابط الذي ذكرته الآن منزع عن الأغراض، يعني الحكمة، فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة. والأعراض ماذا يريد بالأعراض؟ ابن داود الصفات الفعلية، يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوى على العرش ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه أعراض. وعن الأبعاد، نعم، مثل اليد والوجه والعين، صحيح، نعم. بعد يقول هل الاتصال بالتلفون على الأقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم؟ الجواب نعم، لا شك أنه يدخل ضمن صلة الرحم. رجل يحيى حاضر، رجل اكتسب مالا من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم، هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته؟ إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليه، مثل على أموال الغصب والسرقة وما أشبه. وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة. آخر سؤال. قال الله تعالى ألم تر إلى حج إبراهيم في ربه الآية، هل نقول إن إبراهيم عجز عن إجابة حجة النمرود الأولى عندما قال أنا وحي وأميت انتقل إلى جهة أخرى؟ ما تقولون؟ لا ما عجز، لكنه أراد أن لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه أن يجيب عنه. أي طيب اقتراهم وجيه توافقون على هذا؟ أنت من الآن ننفذ الاقتراح وسمعني يا عبد الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الأولى تكلمنا عليها، بقي الفوائد. الآية الأولى من فوائدها بيان عظمة الله عز وجل، وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب إن الله يأمركم. ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم. ومن فوائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة. فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة. ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها، لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها. فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ضامن. لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب، الواجب أن تحفظها في الصناديق. إذا أودى عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك فرطت، فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلامي، حيث أمر برد الأمانات، وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رد أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها، وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه. فإذا أودعك شيء شخص ما وديعه ومات، فمن أهلها من بعده؟ ورثته. كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه، أي إلى الوكيل، ولا تقل إني لا أعطيك لأن الذي أودعني سواك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، بقوله الأمانات، وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال وأمانات الأحوال أيضا. ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته ويفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل، وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحمله. لماذا؟ لأن الشاهد مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص. وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب نعم، إذا كان عالما بالمعنى ولم يحدث ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يعديها بالمعنى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي. القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء، أولا في الدخول عليه، لا يقدم أحد على أحد، حتى لو كان الخصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه، لأن المقام مقام حكم، والحكم تجب فيه العدالة. فضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا القول نظر، صواب أنه يعدل بينهما في الدخول. ثانيا في المجلس، لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض، لا بد أن يعدل بينهما في المجلس، يكون مجلسهما سواء. الثالث لا بد أن يعدل بينهما في اللحظ، ما اللحظ؟ النظر، لا ينظر إلى أحدهما نظرا باردا وإلى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق رأسه، بل الواجب أن ننظر إليهما نظرا سويا. الرابع في اللفظ، لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. والخامس بالارتفاع، لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه، والثاني ينظر إليه بخده مصعرا خده له. والسابع السادس في استخلاص الحجة، لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله. فإذن يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع. ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد في كل شيء، كل شيء يستطيع. في العطايا، إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى، والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل. ما معنى في القبل؟ يعني إذا قبل واحد قبل الثاني، وهذا صحيح. الصبيان الصغار مع الكبار شيء آخر، لكن الصبيان الصغار ترى الصبي إذا شاء إذا رأى قد قبلت الثاني، نعم، يأتي ويزاحم يدخل خده عليك، يعني لابد أن تقبله، نعم. حتى بالجلوس مثلا، إذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني، هذه مطالبة واحتجاج، لكن نحن لا نعرف. والآن يحتج ويقول لماذا تفعل، ويأخذ حقه بالقوة. فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره، لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعطون الحق الذي عليهم ناقصا. هذا ليس من العدل. العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه هي آداب الإسلام العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة، التعبير بالعدل دون المساواة. والغريب أن كثيرا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل. لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دين العدل، بل يقول الدين الإسلامي دين المساواة. ولا أدري والله أعلم لماذا استخدمت هذه الكلمة المساواة، هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري. لأنك إذا قلت المساواة دون العدل قالت الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل. وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف. وهلم جرى. لكن إذا استعملنا العدل معناها أن ننزل كل إنسان منزلته. يقول: أم تبرض على ابنتها الموظفة مبلغ من المال شهري مع علم بأنها ليست محتاجة، ولكن من باب الترفيه عن النفس، والبنت لا تريد أن تعطي الأم ولكن تخاف من غضب الأم عليها. والله إذا كان لا يضرها فهو من البر. ما يلزم هذا الشيء. لا ما عليه ما لم يضعها ما عليه. نعم هذا أقول ما حكم صلاة في مثل في قبر سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره كالذي في بلادنا. أين بلادك؟ الأردن. فهناك مسجد فيه قبر أبي عبيدة وآخر فيه ضرار بن أزور وغيره. بس هل نتحقق في هؤلاء؟ ظاهر أنه ما يتحقق هذا الشيء. لكن على كل حال القاعدة في هذا إن بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد. إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه. وإن قبر بعد بناء المسجد وجب نبس القبر ودفنه مع الناس. وأما الصلاة فإن كان القبر في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه. ده حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة لأن الإثم من الذي قبر الميت في هذا المسجد. في جامع الأمو في دمشق في قبر في وسط المسجد يقول هذا مقام يحيى بن زكريا أو قبر يحيى بن زكريا. إيه. قبر يحيى بن زكريا ما هو منه؟ قبر المسجد تقول. في مثل هذه الحال. هذا لا عبرة به، العبرة بالواقع. لا. عبرة بالواقع. لأن ما في أحد قبر معلوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. وقبر موسى كان الرسول يعلمه، قال إنه عند الكثيب الأحمر، ولولا أني ولو كنت هناك لأرأتكم إياه، ولكنه ما أما هذا ما لا عبرة به. في مناقشة ولا ها؟ أقول هل في مناقشة؟ لأن كملنا ثم ناقشنا. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأخذنا من هذه الآية فوائد أظن خمسا ثمانية آخرها واحد يتكلم إيش؟ نعم التعبير بالعدل دون المساواة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد لقوله إن الله نعم ما يعظكم به. وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة لأن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به، مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد وإنما فيها بيان أحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال حكم الله عز وجل، وذلك بثناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب. ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكا بطاعة الله ازداد إيمانا ويقينا ورغبة في الخير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما السميع والبصير. وتكلمنا كثيرا على معنى السميع، وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوح. والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر، وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه إلى إعادة. هل فيه إثبات السمع والبصر لله؟ نعم، لأن القاعدة أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس. الصفة لا يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلا، والاسم يثبت منه صفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليه. وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعظ مع أنه قال إن الله نعمة يعظكم به؟ لكن لا نسمي بالواعظ، أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له، أما أسماؤه فإنها تتضمن الصفات. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر. صدر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يطلب منه انتباه المنادى لما يلقى إليه. أعرفتم ذلك؟ وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان، يعني أن ما يذكر وانتثاله من مقتضيات الإيمان. وفيه أيضا أن عدم القيام به نقص في الإيمان، لأنك قلت للمؤمن: يا مؤمن افعل كذا، ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص إيمانه، لأنه وجه إليه خطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في هذه الآية خير نؤمر به، قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف أركان الإيمان ستة، هذا إذا كان موجود فقد أنتوا له أن يذهب. يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي ستة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاعة موافقة الأمر، وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور، ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد. فالطاعة هي الانقياد، وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك المحظور. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأل فيه للعهد العهد الذهني، وأولي الأمر منكم الواو حرف عطف، أولي معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب، والأمر بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن فيكم. فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية، وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، والشريعة تحتاج إلى أمرين، أمر سابق وأمر لاحق. فالأمر السابق من شأن من؟ من شأن العلماء، يبينونه ويوضحونه كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر لاحق وهو من شأن الأمراء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسؤولية، وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء، لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من؟ العلماء. الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقوله وأولي الأمر منكم، قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من هو دون الآمر أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. والأمراء كذلك يأمرون. فالأمر هنا صالح للشأن لمعنى أيضا الشأن، والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهنا يقول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله. ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله، لو أمروا بما خالف طاعة الله لم يكن لهم طاعة، فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال فإن تنازعتم في شيء، وهذا متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر، بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس، بين أولي الأمر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون، مثلا الأمراء يختلفون مع العلماء، أو بعضهم مع الناس أو مع الناس بأن يختلف العلماء مع الناس أو يختلف الناس مع الأمراء أو ما أشبه ذلك. المهم أن التنازع هنا غير مقيد، فيشمل النزاع فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس. وهذا لا بد أن يقع. إن تنازعتم في شيء، وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال إلى الله والرسول. إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده، ولكن أو نرد الأشياء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث، أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر، طاعة الله طاعة الرسول وأولي الأمر والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول تؤمنون بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة. وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ذلك خير أي في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل. والإنسان كل الإنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد. أولا حسن التناسق بين آيات الله بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضا إضافة إلى ذلك، وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال، خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله وإنما اتبع هواه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وأن طاعته كطاعة الله لقوله الأخ. نعم أصبر وجهه إذا ما وجه أن طاعة الرسول مستقلة؟ لا نعم، لأنه أعاد الفعل أطيع الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقال أنا لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالا. والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن. ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم، لذلك أصلا في القرآن، بل هو عام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاة الأمور لقوله وأولي الأمر منكم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، لأن الله جعل طاعتهم تابعة وأولي الأمر منكم. ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به. وهنا لا بد من التقسيم، فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به، والقسم الثاني ما نهى الله عنه، والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان، بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة. هذا واجب، واجب من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، الثاني طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه. أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانا وظلما، فهنا لا طاعة لهم. أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجب. لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلما وعدوانا فإننا إيش لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وخرج بهم وغاضبهم يوما من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا امتثالا ليش؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بطاعته. ثم قال أضرموا به النار، فأضرموا به النار. إلى هنا المسألة يعني ممكن. ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا، قالوا نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفا من النار، كيف نقحم أنفسنا بالنار؟ وأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم. إنما الطاعة في المعروف، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول. فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة، هل دليل من هذا واجب؟ نعم. والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة، لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم، الطاعة لإيش؟ للأمر الشرعي. مثلا لو قال إنسان أنا لا أخضع للتنظيم في السير، مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهة الأخرى، قال أنا لا أخطأ، لا أقطع لهذا الأمر. ثم جاء يجادل ويقول أين الدليل؟ هل قال الله تعالى إذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا الخط فلا تمشي؟ الجواب قال أول ما قال لا لم يقل، لكن على سبيل العموم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب أن تمتثل. فإذا قال لا لا ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء. فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه، وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر، وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عرفتم؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة، بقوله وأولي الأمر منكم، لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا ثراث لهم، لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه. حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا، الطيور تأتي فرقا كثيرة، يعني يجتمع 30-40 طيرا 50 طيرا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه. الضبع كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة يسمونها الجميلة، الجمع من الضبع يسمى الجميلة، تأتي هذه المجموعة قطيع من الضباء يشاهدها الصيادون، يقودها واحدة تمشي خلفه. الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يجدون اللي في الأطراف، إذا أصاب القائد تشتت الجمع. إن كانت الطيور تشتت، إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت، هكذا يقول لنا، يقول اضرب القائد تدرك التابع. فأقول كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون لهم رأي. نعم. هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء، يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره. وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة. فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء، وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا، فله أن لا يصوم. لكن هل يعلن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول لا يعلمه، وفيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابلة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد هذا خطأ. ولهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في موضع في شيء من الموضوع من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولاجتهاده، لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خلفه باجتهاده ويبين له. نعم. بغض النظر عن الأمر، لأن ربما يقال الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا، الحمد لله، لكن فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات أو تتعامل بالمنكرات أو شيء من هذا، وش موقف المسلم تجاهها؟ نعم. هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها ورفضتها؟ نعم. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقرارها. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانا في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح له نصيحة. نعم. تنظيم كذا في الجماعات الإسلامية، وأنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها وأمور المساجد التي تحت يدها وكذا، هل يستدل به عليه؟ لا، يعني يكون الرسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه، فلا بد من أن نؤمر واحدا منهم. إذا قالوا أن القائد مثلا لا يحكم لبعيد جدا عن شرع ما يخاف، ما نجعل لنا إمام، لا نجعل لنا إمام بهذه الصفة بحيث نبايع، لأنه يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرونه إماما لهم ويبايعونه مبايعة، على السمع والطاعة، هذا لا يجوز بدون مبايعة. إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس. بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى، لأنه يعني يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تقتضي الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك، لأن الأمراء يأخذون من العلماء. بعض الناس يقول بايع العلماء فقط. إيش؟ بعض الناس يقول بايع العلماء فقط. إيش؟ بعض الناس من الشباب يقول إنما أبايع العلماء فقط. إيه لا غلط، ما يجوز ما يجوز، حتى العلماء لا يقوم بهذا. والعالم العلماء يرون أنهم تجب البيعة لمن والله الله أمره على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم نعم، السنة مثل إيش؟ نعم لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر لا يطاع. نعم في إيش؟ نعم أبدا لا يمنع، لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن فيه كلامه مضرة على الناس. أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به فعلت. اقرأ اللي تعبر ما أعفي توكع الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم وإذا إيه رده رده رده تعالوا سلفك فوق فتح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أحسنت جيد إن شاء الله. لا لا ما شاء الله عليك، يعني نظن انك ما تقرا ولا كلمه الا تقرا فيها. الله يزيدنا واياكم بالفضل. اظن ان نتكلم على فوائد الايه التي قبل. نعم ها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تكلم على فوائدها ها منها. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول لقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله ورسوله، وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب، لأن قوله إن كنتم بمنزلة التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الإقسام المؤكد، فلا وربك لا يؤمنون، هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه، حتى يحكموك، هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن. هذه المرتبة الثانية انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث، المرتبة الثالثة ويسلموا أن ينقادوا تسليما، هذا مؤكد مصدر مؤكد، أن يسلموا أن ينقادوا انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والباطن هو الظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن للوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل، لقوله تعالى ذلك خير أي في الحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل. ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها، فإننا نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن بموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي، لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي يقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر، لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينه، وأنت الآن بين أمرين، إما أن يضيع حقك وإما أن تجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن تحاكم، لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به، لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم، لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية، فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعت، وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته، ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرم، أو تقول إن قام زيد فأكرم. الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه، والثانية لا تدل على أنه سيقوم إن قام. فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. ثم قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهذا بدء الدرس الليلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول، الأول الثاني، أن يكون محمولا على العموم. وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به، لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة، إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته. فهنا أمور ثلاثة: أولا، هل الخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا إذا لم يكن مانع فهذا إيش هو الأصل وهو الأصح. ثانيا، إذا قلنا خاص بالرسول، هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة، أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما؟ بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه الخطاب، والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه. في احتمالان، وأيا كان فإن الخطاب واضح، نقول للعموم، يعني ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين يزعمون. طيب الآن هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مما يجعلنا نقول أن الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الأول باق على القاعدة أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم. هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي، فيكون هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له، إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أي يقولون، وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة، والنصارى يقول نؤمن بما أنزل إليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا محل التعجب، يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية، كل ما خالف الشرع، لأن ما خالف الشرع فهو طغيان، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل، لكنه أتى بصيغة اسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن. كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله، وأن يكفر الإنسان بالطاغوت، وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت، وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه، لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت. فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق، وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. فإذا قال قائل مثاله، نقول المثال دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم، ولكن قال لا نتحاكم إلى التوراة، نتحاكم إلى الإنجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاني، نقول كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله؟ أو مثل يقول نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية، وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فيقول لا نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع. هذا يدخل في هذه الآية. ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، من القائل؟ أي واحد من الناس، أي واحد من الناس يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال إلى ما أنزل الله، إلى القرآن، وإلى الرسول، إلى سنته. رأيت المنافقين، والرؤية هنا رؤية بصر، رؤية عين، وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا به، ويصدون حال. وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء بالنفاق، لأنه لو قال رأيتهم لم يتبين أنهم منافقون. هذا من الأعمال أنت عندك يقول الخالق اسم والصفة الخلق، وخرج من الصفة أنه يخلق، وبعدين كان تحت دلالة مطابقة تضمن ولزوم، ما ذكرت دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة. ها اي طيب سمعنا يا محمود. أظن على ألم ترى إلا الذين يزعمون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ لا ماذا تستفيد منها؟ ها؟ ما مش لها. أن إيمانهم ليس حقيقة. يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. أين طيب حال منين؟ من الواو في يزعمون. طيب ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ. هنا لا. أنت زائر ولا منتظم؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهم معنا. نعم لا هنا الطاغوت هنا لأنه يعني في كل مكان في بحسب محمد. نعم طيب